اثني عشر نعطيهم للزوج ثلاثة في اثنين بستة، وللأم اثنان في اثنين بأربعة، وللابن الأخ واحد في اثنين باثنين، لكل واحد منهما واحد، هذه صحت من اثني عشر. عندنا التركة اثنى عشر ألف، اثنى عشر ألف نقسمها على اثنى عشر وصح المسألة، يكون جزء السهم ألف واحد، فمن له واحد أخذ ألف، ومن له اثنين أخذ ألفين، ومن له ستة أخذ ستة آلاف. نعطيهم، نقول للزوج ثلاثة، للزوج ستة في ألف بستة آلاف، وللأم أربعة في ألف، لا احنا قلنا 120 ترانا، هو زيادة صفر ونقص صفر ما يؤثر، 120 و 12 تصحيحها، هو 1000 و 10000 او 10 ملايين كل واحد، حبر على ورق ما فيها. فقسمنا 120000 على 12 صار الناتج 10000، السهم الواحد 10000، للزوج 6 في 10000 ب60000، وللأم 4 في 10000 ب40000، ولابن الأخ 1 في 10000 ب10000، ولابن الأخ الثاني 1 في 10000 ب10000. اجمع تجد ابني الأخ لكل واحد منهم 10000، 10000 10 20، 20 مع 40 الأم 60، 60 مع 60 الزوج 120000. اللي صححها كذا يرفع يده، كأن الأيدي أكثر، الحمد لله خير إن شاء الله. هذا حلها، وهذه طريقة مرسومة في هذه الورقة مع أبي بكر. بعد الامتحانات إن شاء الله نبدأ في باب ميراث الخمسة.